خسارة في الصيام قد كان فتح البلد الحرام. وصلنا إلى فتح مكة. إلى فتح مكة، وما الأسباب التي أدت إلى فتح مكة، وكيف سمى الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية بأنه فتح بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لما وقع صلح الحديبية اتفقت قريش والنبي صلى الله عليه وسلم على اتفاق أنهم تبقى بين الهدنة لمدة 10 سنوات، ومن شاء أن يدخل في طرف قريش يدخل، ومن شاء أن يدخل في طرف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في طرف النبي. فدخلت بنو بكر في طرف قريش، ودخلت خزاعة في طرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبب لما كان هذا الأصل قائم بالنسبة الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقل، فالسبب أهل التاريخ يذكرون عدة أسباب. منهم من يقول بأنه لما وقع غزوة مؤتة ورجع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا منتصرين مع تلك الأعداد، وظنوا بأن الروم سيستأصلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه، فعند ذلك غرتهم أنفسهم فنقضوا العهد. وقال بعضهم بل وقعت مشاجرة بين بني بكر وبين خزاعة، أحدهم سب النبي صلى الله عليه وسلم من بني بكر فرد عليه خزاعي، فلما صار كذا فقام بني بكر وقتل هذا الخزاعي، وصارت بينهم مناوشات فاستنصرت بقريش برجالها وأعدادها فنصرتها ودعمتها بالجيش وبالسلاح حتى قاتلت من خزاعة 24 شخص من بين أكثرهم أطفال ونساء وبينهم رجال قتلوا على بئر. فلما وقع هذا الخبر ذهب سليم بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لماذا؟ لأنها كانت حلف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نصرهم نصرهم عكرمة بن أبي جهل تقدم إليهم ومعه جمع يعني من إليهم، فهؤلاء أكابر قريش هم الذين نقضوا العهد. فلما رجع عكرمة وكان يظن بأنه نصر، عرفت قريش مدى خطورة الأمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذلت له العرب. الفترة التي سالب فيها قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في غيره، فأكثر القبائل العربية أسلمت ودخلت الإسلام، فما عرفوا ماذا يفعلون. فقالوا نبعث أبو سفيان يجدد لنا العهد الذي بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو سفيان، قبل وسبقه سليم بن عامر أو بن عمر الخزاعي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وصاح على صوته يا محمد، وذكر له أبيات من ضمنه يقول يا ربي إني ناشدا محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريش أخلفوك الموعد وقتلونا سجدا وركعا. فلما قال هذه الأبيات وذكر له أبيات طويلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمرو بن سليم، وفي رواية لا نصر لله إلا أنصرك. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له وسيأتي أبو سفيان ويحاول أن يجدد العهد ولا عهد له عنده. فقدم أبو سفيان مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يدخل إليه. اختلفت الروايات هل قابله رسول الله أو لم يقابله، فبعض الروايات أنه لم يقابله صلى الله عليه وسلم وابتعد منه. فأتى بعد ذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقاله يا أبا بكر لقد وقع منا نقض العهد وجئت لأجدد العهد، فأذن لي أدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدد معه العهد. فقال لا أستطيع ذلك، إن الأمر لله عز وجل ولا نستطيع أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى عمر رضي الله عنه قال يا عمر استأذن لنا عند رسول الله حتى نرد ما وقع منا بماذا من خلاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا أفعل ذلك؟ عمر رضي الله عنه قال أو أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذر أقاتلكم به لقاتلتكم به. ثم أتى إلى عثمان فلم يستطع، ثم أتى علي، ثم أتى إلى زوجته إلى ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، ودخل إليها في منزله فأراد أن يجلس. فطوت الفراش فقالها يا ابنتي أرغبت بالفراش عني أم رغب الفراش عني؟ فقالت له أنت نجس مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول الولاء والبراء إلى أين يصل في قلوب الصحابة، والله لا تجلس عليه وأنت نجس مشرك. فقالها يا ابنتي لقد أصابك ما أصابك بعدي. فقالت له إنك تعبد أحجار، أما أنا لك أن ترجع الإسلام وتنظر في حالك وفي أمرك، فأنت سيد قريش وعاقلها. فقالها لا تقولي هذا يا بني. ثم قام وترك وحاول بشتى الطرق فلم يجد طريق. وفي بعض الروايات أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تريد؟ فقال جئت ليجدد العهد. قال أو حدث شيء؟ قال لم يحدث شيء. قال إذا العهد ساري فماذا تريد مني؟ فذهب بعد ذلك أراد أن يقابله مرة أخرى فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابله. وجاء في بعض الروايات أنه قابله أن علي رضي الله عنه قال له يا أبا سفيان قم فنادي في القوم إني سيد قريش فهل من مجير لي أو من مجير للقوم؟ قال فلم يجيبه أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد بعد ذلك إلى قريش، فرجع إلى قريش وقريش تنتظر في الأرض. فقال له ماذا فعلت مع محمد؟ فقال إنه لم يعطني شيئا وإني أرى القوم يستعدون للقتال، فانظروا أمركم وانظروا حالكم. فخاف القوم وفرق القوم جميعا. فبعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش، وأول ما أتى إلى زوجته أم سلمة وقال لها اعطني عدة القتال، فلم يسلم سلم القتال عدة القتال، ولم ينبه الصحابة أحد من الصحابة في أنه سيخرج إلى مكان كذا أو إلى غزو قريش إلا بعض المقربين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن عبادة وغيرهم من الصحابة وسيد بن حضير، وكذلك أيضا كان ممن شهد بدر بن المؤمنين أيضا حاطب ابن أبي بلتعة. وقد وقع شيء من حاطب أراد أن ينبه قريش على حالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليه، وذكر السبب هذا وعدها الصحابة خيانة أنها وقعت من حاطب بن أبي بلتعة. فبعثوا مع امرأة، وهذه المرأة اسمها سارة مولى عمرو بن عبد الله بن معبد. هذه المرأة قدمت وذهبت لمكان، فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة قد ذهبت لتفشي خبر غزو قريش، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرها علي رضي الله عنه والزبير بن العوام والمقداد رضي الله عنه أجمع، حتى لحقوا بها بوادي. فقالها علي أين الكتاب؟ فقالت ليس عندي كتاب. ففتشوها تفتيش ظاهر فما وجدوا عندها شيء. فقالها علي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن عندك كتاب، والله إما أن تخرج الكتاب وإلا جمدتك مثلك. فلما علمت الأمر جد قالت تواري عنه، ثم توارت عنه وحلت الكتاب من ظفيرة كانت في رأسها، ثم أعطتهم هذا الكتاب، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش. أما بعد فإن محمد جهز لقتالكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لقتالكم، وذكر القصة. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله والله ما نافقته وليس ذلك مني بكفر، ما فعلت هذا عن شيء، لكن لكل واحد منكم يدا وقرابة في قريش ولم أكن إلا منصفا فيه، فخشيت إذا جئت استأصر أهلي بمكة وأردت أن تكون عندي يدا عندهم فيراع هذا الأمر وأعلم بأنك منصور يا رسول الله لا محال. فقام عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إئذن لي أن أضرب رقبة هذا المنافق. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر وما ندريك لعل الله طلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هنا قال ابن القيم أخذ العلماء على قتل الجاسوس للمسلمين للكفار، أن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب رقبة هذا المنافق فتعالى له النبي صلى الله عليه وسلم بعلة ما هي؟ قال إنه شهد بدرا. لو لم يكن شهد بدرا معنى هذا الكلام لجاز قتله، وهذا الذي أخذ منه مالك والأوزاعي إلى أن الجاسوس يقتل إذا تجسس ماذا على المسلمين، ومنهم من سماه بالمنافق أنه يقع ماذا فيه المنافق. ف فقالوا بماذا؟ أنه يقتل لتجسسه. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فوصفه الله بالإيمان وأظهر بأنه على الإيمان. وهذه نزلت في حاطب النبي بدر، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياهم أن تؤمنوا بالله ربكم، قلتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة والله أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. الله سبحانه وتعالى عالم بالحال كل ما تفعلون. فمن ضمنها هذا الكتاب الذي كتبتموه إلى قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد ذلك ولم يعاتبه. وأما سارة مولاة عبد الله بن معبد ذهبت إلى مكة وارتدت على الإسلام وصارت تغني، وقتلت بعد ذلك في فتح مكة. لماذا بعد فتح مكة؟ هذا الذي قد وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر الخبر ولم يظهره بين الناس ولم تعلم قريش. وكان أبو سفيان وجل وخائف تمام الخوف، وكل يوم وهو ينظر يترقب إلى الجبال في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبائل العرب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليلحق به. وهذا في عشرة من رمضان خروجه صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي. فصار يتجهزون، وتجمع القوم حتى بلغوا 10,000 مقاتل، منهم 4,000 من الأنصار، فيهم 400 فارس، ومنهم 700 من المهاجرين، وفيهم 300 فارس. وكذلك جاءت غطفان، وجاءت سليم، وجاءت أسلم، والقبائل اجتمعت حتى بلغت 10,000. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يظهر لأحد إلى أي من الله، وكان الصحابة لا يسألون عنه، تجهزوا فيتجهزوا، لم يسأل لماذا أحد منهم. حتى سأله بكر الصديق رضي الله عنه فأخبره، قال: ولا تخبر خبر. فقال: أين تريد يا رسول الله؟ قال: أريد قريش. ثم بعد ذلك اجتمعوا حتى أرادوا القصد إلى قريش. فبينما هو في الطريق حتى جاءت قبيلة من غطفان، وإذا بهم 1,000 شخص وفيهم 1,000 فارس معه، فكلهم خرجوا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرايات، كل راية يعطيها كذا. فهؤلاء 1,000 وضع عليهم خالد بن الوليد، ثم أعطى لواء المهاجرين لعبد الله لزبير بن العوام، أعطى لواء الأنصار لسعد بن عبادة، وأعطى لكل قوم اللواء، فبلغوا 10,000. وهذا أول عدد يصل إلى هذه الكمية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد في ذلك مكة في طريقه. هذا إخواننا دائما نصرة أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصر من كان معه، فلا يغفر ذمة. هل يقدر كما جاء في حديث سفيان؟ قال: لا، ولي منه مدة فما أدري ما هو فاعل به. فكذلك كان حاله صلى الله عليه وسلم في نصرة دينه. فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان، وقيل أن العباس بن عبد المطلب أخذ أهله، وكان في ذلك الوقت قاصد إلى مكة، مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، قيل كما أخذنا مرة بنا، يوم اليوم بدر لما مسك أسير، وقيل قبله. فأسلم والنبي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابقى مكانك، فلنا حاجة في بقائك في قريش. فكان عين للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا في قريش، ويبعث له الأخبار، وبعث له تجهز القوم يوم أحد وغير ذلك. فلقيه، وقيل بأنه لما سمع وانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ذهب يتجشم لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه ابن أخي أبو سفيان. وأبو سفيان هذا الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسلم يبوه وقد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم، قال: لو وجدتموه معلق بأستار الكعبة فاقتلوه. أبو سفيان ابن الحارث، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقابله، فدخلت أم سلم قالت: يا رسول الله، القوم ناشدوك الرحم، فأذن إليه، فإن لم يكن أنت المعفو عنهم فمن يعفو عنهم؟ فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا حتى جاء ومسك برجلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رآه قال أبو سفيان قال نعم، قال: أغرب عن وجهي. وهذا حال من حارب الإسلام وحارب الدين بكامل قوة. طبعا كانت له قصائد في هجو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها القصيدة المشهورة التي النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما هجاه فقال: من لي بأبي سفيان؟ وكان يحب أن يقوم رجل من المهاجرين يرد على أبي سفيان، لأن أهل مكة لما يرد على مكة يكون أدعى إلى قبوله. لكن لما قام حسان بن ثابت، والرسول كان يحب، لماذا؟ لأن حسان من الأنصار وسيهاجر رجل من قريش وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يدخل في ذلك رسول الله. فقال، فقام حسان بن ثابت، قال وأخرج لسانه وضرب به أرنبة أنفه وقال يا رسول الله والله إن لي لسانا لو ألقيته على الشعر لحلق ولو ألقيته على الحجر لفلق. قال يا حسان أتهت القوم وأنا منهم؟ قال يا رسول الله سأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال أهجوهم وروح القدس معك. وذكر قصيدته التي بدأ فيها ونوه بها بفتح مكة، ونوه بها بماذا؟ بفتح مكة. فقال بدأ بها بالغزل، عفت ذات الأصابع في الجواء إلى عذراء منزلها خلاو، ديار من بني الحسحاس قفر تعف فيها الروابس والسماء، وكانت لا يزال بها أليس بين مروجها نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، إشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن سبية من بين رأس يكون مزاجها عسل وماء، على أنيابها أو طعم غض من التفاح الصرح الجنان، ونشربها فتتركنا ملوكا وأصدا ما ينهنهنا اللقاء، وفي رواية وأشداء ما ينهنهنا اللقاء. ثم قال عدلنا خيرنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ويقصد به بفتح مكة. عدلنا خيرنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يمطرهن بالغمر النساء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوني فقلتم لا نقوم ولا نشاء، وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار وعرضتها اللقاء، ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف ناخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرض العرض محمد منكم وقاء، فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الدماء، لسان صارم لا عيب فيه وبحر ذاتك الدرب الدلاء. ووقعت له أبيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه كما أهدر دم ابن خطاب، وهذا كذلك أيضا كان له مغنية ويأتي بها ويقول تعالوا اسمعوا المغنية فهي تسمعكم أفضل مما يقول محمد، ويقصد بذلك القراءة. وهذا في فتح مكة وجدوه معلق بأستار الكعبة فضربوا عنقه، هو معلق على الكعبة، وهو معلق بأستار الكعبة ابن خطاب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقال أغرب عنه، وبعد هذا رجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يوقدوا النيران فأوقدوا 10,000 نار، وخزاعة كانت قريبة من قريش، فلما رآها بديع بن ورقاع سيد خزاعة خشي من قال، قال قد نكون صبحنا من بعض الناس أرادوا قتال خزاعة أو هم خزاعة، فقال لا الأمر أشد من ذلك أو لا كثير. فإذا بأبي سفيان ينظر تلك النار وهو يراقب وهو بخوفه ووجهه، فيقول ما هذا؟ قال لعلهم خزاعة عرادوا، فلما نظر قال أشد من ذلك. فإذا بعباس بن عبد المطلب يرجع في الطريق فيلتقي بأبي سفيان، فلما التقى بأبي سفيان فقال له من هؤلاء؟ قال له انجو بنفسك وصباح قريش، صبحهم القوم وصباح آل قريش. فقال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فوق بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان. فقال اصعد خلفه، فصعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما مر على الصحابة ما كلمه أحد لأنهم رأوه فوق بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وخلف العباس بن عمر، فما كلمه أحد حتى قدم إلى عمر رضي الله عنه. لما رأه عمر أسرع إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد قدم وليس بيننا وبينه عهد، فأذن لي أن أقتله وأن أضربه. فشفع له العباس بن عبد المطلب فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فقال له بعد ذلك، خطبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سفيان هل علمت بأن الله واحد لا شريك له؟ قال قد علمت ذلك، ولو كان مع غير الله إله لنفعنا في مثل هذا الموقف. قال هل تقر بأني رسول الله؟ قال ليس بعد يا رسول يا محمد. فقال له العباس ادخل الإسلام ويحك، فدخل الإسلام عند ذلك. فقال العباس للمطلب لأخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فأعطه شيء يتميز به على قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو أعمى. من دخل دار أبي سفيان فهو أعمى. طبعا الحديث مشهور: من دخل داره فهو أعمى ومن دخل كذا. فقال له هذه العبارة فرجع بها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقفوه على حال الجيش. فصار ينظر من هؤلاء ويسأل كل ما سأله، فيقول: هؤلاء قبيلة أسد. ومن هؤلاء؟ هؤلاء قضاعة. من هؤلاء؟ هؤلاء غطفان. من هؤلاء؟ هؤلاء تميم. حتى ذكر له القبائل وهي تمر، حتى يأتي موكب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالرايات الخضر صلى الله عليه وسلم، فقال: من هؤلاء؟ وتعجب في المهاجرين والأنصار، وكانوا ذو شكيمة وذو قوة فيه. فقال: هؤلاء الأنصار والمهاجرين. فقال: ليس لأحد طاقة في قتالهم، من سيقوم عليه؟ ثم قال له: يا عباس، إني أرى أن أمر ابن أخيك قد زاد، وقد ظهر بين الناس وظهر بين العرب. قال: بل هو الدين والإسلام، بل هو الدين والإسلام، ارجع إلى قومك فأخبرني. فرجع مسرع إلى قومه وهو يقول بهذه العبارة: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل ومن دخل. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ثلاثة أربعة أقسام: قسم يدخل من المنطقة السفلى بقيادة خالد رضي الله عنه، وقسم من منطقة الجهة العليا وقيادة الزبير بن العوام، وكذلك أيضا أو قيادة سعد بن عبادة، وكذلك أيضا من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية. فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات: لا تقاتل القوم، فإن وجدتم من يقاتلكم فاحصدوهم حصدا، أروهم القوة التي فيه. فكل القوم بقوا في بيوتهم إلا الشرذمة من القوم، وهم من الكفرة في ذلك الوقت، خرجوا للقتال، ومنهم صناديد قريش مثل عكرمة بن أبي جهل، وكذلك صفوان بن أمية وغيرهم، تجمع وتحصنوا في مكان يقال له الخندمة، وهي الآن يعرف بالخندمة، فزام في هذا الوقت يعرف بماذا تضمن الخندمة، في مسفلة مكة في ذاك المكان. وكان معهم رجل يقال له جراش، هذا كان زوجته نصحته وتقول له: لا تخرج، فإنهم سيقاتلونك وربما تقتل. فقال: لا، سآتي لك منهم من يخدمك، يعني سآتي لك بماذا من يخدمك. قال: فخرج من قريش. وكان من نصيبهم أنهم جاءوا في جهة خالد بن الوليد الذي كان معهم في حديث عهد قبل سنة وكذا، كان خالد بن الوليد معهم. فلما وقع القتال حصدوهم حصدا، فمات منهم 13 رجلا من المشركين واثنان من الصحابة، وفر الباقي. فخرج ذلك الوقت الرجل جراش وهو مسرع إلى زوجته ويقول: أغلق الباب، أغلق الباب. قالت له: مالك؟ فذكر لها بماذا؟ قال لها: أما لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، يعني كل وفرت، يعني قال: لم ت... يعني لو رأيت سيوف المسلمين لم تبقي، قال، ساعدا ولا جمجمة أنها تقطعهم وتقتلهم. فأمر بغلق الباب على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، وبينما هو كذلك الرسول متقدم، تقدم إليه وحش بن حرب، وكان يريد الهروب إلى الحبشة، فقال له: لا تهرب إلى الحبشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئته وتؤمن به فشمته العفو. فجاء وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متلفظ حتى وصل إليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا وحشي بن حرب. قال: قاتل حمزة؟ قال: نعم. قاتل حمزة؟ قال: نعم. فلما قال هذه العبارة قال: أغرب عن وجهي. فإذن قال: تعال صف لي كيف قتلت حمزة. فذكر كيف قتل حمزة، فقد مر بنا في غزوتي وهو في مقتلة حمزة، والقصة التي ذكر، قال: رأيته يا رسول الله وليس في ساحته أحد، حتى خرج إليه الرجل فقال: إلي يا ابن أم قاطعة البذور. وقيل بأنه قتله مبارزة من الأول، وقيل أنه رأى فقال: تقدم إليه. قال: حتى تقدم إليه وقال، فتقدم إليه خطبتين، ثم ضربه ضربة ظننت أنها أخطأت. قال العلماء أنه قطع رأسه، ومر السيف بين رأسه وجسدي، بين الرقبة والرأس، ما زال مكانه من شدة الضربة للضربة في حمزة. قال: والتفت يبحث على غيره، قال: حتى ظننت أنها أخطأته، الصوت والرجل مكانه واحد. فقال يا رسول الله كنت أهاب فاختبأت له تحت شجرة ثم دفعت بحربتي وكنت رابا فقتلت وقفت عليه وهو ميت والله خفته يا رسول الله وهو ميت ابته وهو ميت فقال أغرب عن وجهي فذهب بعد ذلك وحشي في حال سبيل والرسول يقول هذا فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو متأطر رأسه لله سبحانه وتعالى يقولنا في الفتح لماذا؟ لأن الفتح يعطي نشوة للإنسان وأنه انتصر وتجد دائما المتصل بأنه يرتفع لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج دخل وعلى رأسه عمامة سوداء وفي بعض الروايات على رأسه المغفر وجمع بينهم أنه كان المغفر الملفوف بعمامة سوداء دخل صلى الله عليه وسلم مكة ورأسه متأطر وهو يقول من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان وهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حمل السلاح فخضعت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل طاف بالبيت وكان حوله 2000 رجل يطوفون معه صلى الله عليه وسلم ثم أمر بترقية الأصنام وما كان في مكة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة وحول 360 صلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ويرمزها في عينه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكان فيها يساف ونائلة وحطمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يبعث للآلية التي كانت للعرب فبعث خالد إلى اللات وذهب إليه وحرقه وكسره وإلى العزة كذلك وهو يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ويدفع به حتى انتهت الأصنام في مكة وقد أذعنت مكة كلها للإسلام وبقي بماذا للإسلام في ذلك الوقت فهذا ما وقع في فتح مكة فهذا يقول عبرة وعظة للإسلام أن التأني كيف النبي صلى الله عليه وسلم أتى في عام الحديبية في العمرة الأولى ب1400 رجل ورجع كم في المرة الثانية ب10000 رجل والفتح الأول وقع من ذلك السنة قد آمن كثير من الناس به وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة أسبوعين فبينما هو كذلك إذ بلغه أن ثقيف وهوزان يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وادي حنين وهذا الوادي قبل الطائف وقد جمعوا جنود وكانت له كثرة عدد فيه وكان مترأسهم مالك بن عامر وكان شاب فخرج الثقيف وهوزان برجالها وأطفالها ونسائها وكذا وكان مع دريد بن الصمة أو ابن السمة دريد ابن السمة هذا دريد كان من دهاة العرب في القتال وكان من أشجعهم من أشجع العرب وكان من أشدهم شكيا دريد ابن السمة وكانت له معرفة فأخرج ذاك اليوم وكان أعمى وخرج ذاك اليوم وكان أعمى فصار يسمع في الصبيان ويسمع في النساء فقال ما هذا؟ قال مالك بن عامر أخرج كل من معه حتى لا يفر القوم فقال قول له يرجع النساء والأطفال فهو أحد أمرين إما أن تكون الغلبة لك إذا كانت الغلبة لك فماذا ستستفيد من النساء وإن كانت الغلبة لغيرك فلا تفضح نفسك فإن الفار لا يمسك به شيء وسيذا فرق خلاص القلب فرفض أن يأخذ بكلام دريد بن الصمة واستمر على ما هو عليه وخرج بالنساء فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إلى حنين وكم معه 12000 وقد أعجبوا بالكثرة التي كانت معه 12000 حتى قام بعضهم وقال لن نغلب اليوم من قلة وظن بأنهم غلبوا في السابق من قلة أو أنهم انتصروا من غير ذلك وبكثرتهم فالله سبحانه وتعالى أنزل فيهم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم يوم الدين وضاق عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فالله عز وجل بين لهم بأن النصر من عند الله عز وجل وهذه لا بد أن تكون عقيدة في قلب المؤمن وربنا يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فالإنسان دائما يكون معه بماذا مع الله عز وجل ويعتقد أن الله هو ناصره فليس لك أخوه. وإذا وكلك الله إلى نفسك فقد أهلك، فقد هلكت. من وكله الله إلى نفسه فقد هلك. فالنصر دائما من عند الله سبحانه وتعالى. فتقدم القوم، كان معه 2000 من مسلمة الفتح حديثي عهد بالإسلام، وهو الذي قال فيها حديث كنا حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة ينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيدي كما قرأت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مواقد الليثي فقال هذا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا الحوادث وقعت لهم. فلما وصلوا في قلب الوادي استخفوا وكانت خطتهم، فصاروا يرموا في الصحابة بالنبي، فتفرق القوم. وأول من غادر مكانهم هم مسلمة الفتح، وقع منهم كما جاء في مسلم. انكشفوا أول ما وقع الكشف ممن؟ من مسلمة الفتح. ففر الصحابة وبقي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في مكانه، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان بجانبه من آل البيت العباس بن عبد المطلب، وأيضا ابنه الفضل، وكذلك أيضا سفيان بن الحارث ابن عمي وأخوه من الرضاعة الذي ذكرناه في السابق هذا، وكذلك علي وعثمان وبكر وعمر، وكان معه أيضا علي بن أبي طالب، وكان معه جمع بماذا من الصحابة، كبار الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان ماسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من؟ بغلة النبي أبو سفيان بن الحارث. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ أخي أبو سفيان. قال أبو سفيان بن الحارث لما قال لي هذه العبارة بكى من شدة الفرح، أخي أبو سفيان، فبكى من شدة الفرح. ثم قال أبشر بالجنة، بشره بالجنة. انظروا يا إخواني، كان هذا الدم مباشرة كانت له البشارة بالجنة. فزاد بكاء وذكر أبيات يعني بعدها، ويوم حنين حين عما تضعضع أمام رسول الله لا أتتعتع رجاء ثواب الله والله غافل إليه كل ذنب سيغفر. وكما ذكر أبو سفيان في قصيدته الذي يمدح فيها نفسه وكيف خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الرسول ببغضته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. المطلب ليس من أسماء الله عز وجل، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ونهى عن التسمي بغير اسمه؟ فقال هو من باب الحكاية أن قومه كانوا يسمونه ابن عبد المطلب، فكذلك كان يقال النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ليس منه إقرار وإدارة، أنا ابن عبد المطلب. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيه ويحاول أن يرجع. ثم نادى يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين. وانظر سبحان الله، أقرب الناس له النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ينادي؟ ينادى الأقرب فالأقرب. فكان بجانبه العباس عمه، قال يا أبا الفضل نادي في الأنصار، وكان جهوري الصوت رفيع الصوت. فنادى يا أصحاب الشجرة، مقصود الشجرة بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم في صلح الحديبية على الموت. يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة، يا من بايعتم رسول الله تحت الشجرة. قال راوي الحديث فانعطف القوم، رجعوا كعطفة أمي على ولدها، كلهم مالوا ميلة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك وقال الآن اشتد الوطيس. وكان نصيبهم أن القوم رموهم بالنبل، فلما ظنوا أنهم انهزموا نزلوا إليهم في ذاك الموقف، وكان الصحابة قد رجعوا إليه، فوقع فيهم القتل والأسر، فمات من الصحابة 12 رجلا، وهم لا يحصى كم مات منهم، لكن مسكوا من الأسر 6000 أسير، 6000 أسير، وفر منهم القوم. وكان من أولهم هو مالك بن عامر، فر وتحصن في الطائف وقتل فيها دريد بن الصمة. هذه الموقع مات فيها دريد بن الصمة وهو أعمى، مات على الكفر. انظر لكن انظر إلى الحضر في هذه العبارة، أولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الشدة التي كانت فيه، ثم الرسول أول من كان ينادي ينادي في الناس التي كانت معه، فقال يا أصحاب الشجرة، ليست البيعة بشيء بسيط، كلهم يبايعونه على الموت. يا نادى في المهاجرين، ثم نادى في الأنصار، الكل يدعوهم صلى الله عليه وسلم، لكنه مباشرة رجعوا له وانعطفوا له. يقول الراوي كما ذكرنا كعطفة الأم على ولدها مباشرة، كيف الأم تدفع على ولدها؟ كلهم مالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلما ذهبوا تحصنوا وكانت الغنائم، فجمعت الغنائم والأسرى والرسول لم يجلس لذلك، وإنما توجه لم يقسم الغنائم بينهم، فتوجه إلى الطائف وحصار الطائف، وكانت منيعة وصول الطائف وعالية، فلم يستسلم، فصاروا يرمون وسط الصحابة بالنبل حتى قتل منهم 13 صحابي بالنبال. فالرسول تراجع وحط النبل، ثم استشار الصحابة خلاله قالوا يا رسول الله إنما حالهم كحالي ضب في جحر، إن تركته ما ضر، وإن أقمت عليه ستمسكه يوم من الأيام سيخرج لك. فكان الرأي منه صلى الله عليه وسلم أنه يترك الحصار الذي وقع له، لكن أنذر القوم وقالوا من أراد الخروج فهو آمن، فنزل بعضهم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وقيل بأنهم قرابة 30 رجلا، وسألهم عنهم فقال يا رسول الله إنها محصنة، وكذلك عندهم من الزاد ما يكفيهم بوقت طويل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقسم الغنائم بين أصحابه. ففي ظل هذه التقسيم الغنائم أعطى المؤلفة تقدمه، كان معه عيينة بن يس، وكان معه أقرع بن حابس، وكان معه كذلك أيضا سفيان أبو سفيان، وكان معه أيضا صفوان إنه أسلم دخل صفوان في أمية دخل الإسلام، وأما عكرمة بن جهل فقد فر إلى الحبشة، وستأتي قصة عكرمة بن جهل. فلما رجع صار يعطيهم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس 100 من إبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من إبل، وأعطى كذلك مرداس الأسلمي أعطاه دون قومه، لم يعطيه 100، أعطاه 80 من إبل. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبيات له، وقصة في مسلم رواه مسلم، يعني فيقول لا تجعلوا سهمي وسهم العبيد، طبعا اللي هي فرس العبيد، كما بين مكة ومكرومي إلى آخر، يقول له ومن تخفض اليوم لا يرفع، إن أعطيتني اليوم أقل من القوم 80 فلا رفعة لي بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتموا له واقطعوا لسانه، أعطوه لسانه، فأعطوه بماذا؟ 100 من الإبل. وأعطى كذلك أيضا كبار قريش، أعطاه 100 من الإبل، 100 من الإبل، وأيضا يعني حتى على الطائف ترك له النصيب وأعطاهم منها، ولم يعطي الأنصار شيء صلى الله عليه وسلم، وقسم هذا ولم يعطي. قام رجل من اليمن ذو الخويصر اليماني لما رآه يقسم هذا قال والله ما هذه قسمة يراد بها وجه الله، في رواية اعدل يا محمد، قال ويحك ومن يعدل إذا لم يعد رسول الله. قام عمر ورواية أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إذن لي أن أضرب رقبة هذا المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال محمد يقتل أصحابه، يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم من صلاتي وصيامكم من صيامي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية قتل إيران، لأقتلنهم النبي صلى الله عليه وسلم خوارج، وهم الخوارج الذين خرجوا منه. فهذا الأمر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في التقسيم، لكن الأنصار لم يصبوا شيء، فوجدوا في أنفسهم. وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم الحنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم إذا لم يصبهم ما أصاب الناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فإذا به يخاطب سعد بن عبادة، فقال له يا سعد أصحيح ما بلغني عن الأنصار أنهم وجدوا في أنفسهم؟ قال نعم. قال وأنت يا سعد؟ فقال له وهل أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله؟ فقال ادعو إلى الأنصار، فناتت الأنصار، فاجتمع الأنصار كله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إخواننا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه في تلك اللحظات، فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله أمن. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ الله ورسوله عمر قال ما لكم لا تجيبون رسول الله إن شئتم قلتم جئتنا فقيرا فأغنيناك وجئتنا طريدا فآويناك وجئتنا عائلا فأغنيناك وقلتم كذا وكذا فقال الله ورسوله أمن قال ما لكم لا تجيبون قال يا معشر أنصار يا معشر أنصار أهذا الفعل مني على شيء من خطاب الدنيا أنكم تردون ذلك والله ما أردت به إلا أن أتألف قلوب أقوام ووكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم في قلوبكم فلم أعطكم شيئا يا معشر الأنصار ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا الهجرة لكنتم من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبا الأنصار شعار والناس مثار فاصبروا حتى تلقون على الحوض وإذا بالأنصار على بكرة أبيهم يبكون كلهم ويتأسفون عما وقع منهم ألا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولوا رضينا بك يا رسول الله رضينا بك قال لولا المقال لم يخش الأنصار ولم يكن لهم شيء من الدنيا فكم تخلوا عن أقطار الدنيا لكن لما رأوا أعطى بعض أكابر قريش قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتركنا ويأتي لقومي وقد فتحت مكة ونرجع وليس معنا أحد فلما طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يرجع معه سروا بذلك وقالوا رضينا بك يا رسول الله ولا نريد شيء وكانت أفضل ما أخذوهم الأنصار ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأحرم من الجعرانة ثم اعتمر عمرة الجعرانة صلى الله عليه وسلم أما حال عكرمة بن أبي جهل بعد تلك الوقعة التي وقعت في الخندقة فر مباشرة إلى الحبشة يلجأ إلى الحبشة فركب في سفينة وأراد الله به خيرا فبينما هو كذلك إذا الناس تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فقال له عكرمة أين آلهتكم فقالوا هذا ليس وقت الآلهة هذا وقت دعاء الله سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين كما قال الله عز وجل بشدة الضراء قال ما لم ينفعكم في الضراء فماذا تريدون به في السراء لأرجع إلى محمد وأم به فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وحصل إسلام قال ابن كثير فيه ما عرف عنه أنه ارتكب معصية قط بعد إسلام حتى مات يوم موت يوم اليرموك حتى مات يوم اليرموك ومعروف قصة موت الصحابة التسعة الذين يسقون كل واحد منهم يسق ويسمع أخوه يئن فيقول اسقي أخي لعله أحوج مني بالماء وبهذا في ختان الروح أحوج مني بالماء وكان أولهم عكرمة أولئك أتوا يسقون قد انهكت الجراح وهو عطشان فقال اسقي أخي لعله أحوج مني بالماء حتى وصل إلى التاسع وكل منهم يقول اسقي أخي لعله أحوج مني بالماء فسقى التاسع ورجع إلى الثمانية فوجدهم موتى عطشا كلهم مات عطشا أولهم من عكرمة بن أبي جهل مات شهيدا رضي الله عنه وأبوه من أبو جهل وأبوه أبو جهل ومع ذلك أسلم وحسن إسلامه وكانت له يد قوية في ضرب المرتدين في جهة اليمن وغيرها كما هو معروف في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهذا الذي وقع بماذا أخواننا في يوم حنين فترك النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ثم رجع بماذا إلى مكة فقدم إليه بعد ذلك مالك بن عامر وأسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رد إلي قومي وأهلي فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأموال وبين النساء والصبيان فاختار النساء والصبيان فقال أما نحن عبد المطلب وبنو هاشم فكل ما عندنا هو لك خذ وأما الناس فانظر حالك فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم تركوا له كل قوم إليه ودخلت بعد ذلك الطيف والوزاء كلها في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مصنف هنا غزوة حنين والطائف وبعد قد أوردوا ما كان فيه يوم حنين ثم يوم الطائف يوم حنين معروف ماذا وقع فيه وكذلك بعض الطائف عندما احتموا به قال عمرة الجعرانة قال وبعض في ذي القعدة ثماره من الجورانة واستقرار. طبعا بعد استقر النبي صلى الله عليه وسلم من الجورانة وبقي في مكة 19 يوما يوضب الأمر فيها ثم انتقل إلى المدينة بعد ذلك. قال وفاة ابنته زينب وولادة ابنه إبراهيم ووهب سودة نوبتها لعائشة. قال وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. طبعا زينب ابنته ماتت رضي الله عنها بدون أي سبب، وكان بعد ذلك مولد ابنه إبراهيم وهو من مالية، وهو الولد الوحيد له من مالية رضي الله عنها، كان لها إبراهيم وسر به صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلبث كثيرا حتى مات، لم يلبث كثيرا حتى مات. وفي القصة التي قد وقعت في الكسوف وكسفت الشمس، فقال خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لا تنقسم بموضعها من حياته، لكن آية من آيات الله يخوف بهما عباده. قال ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. سودة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقالت يا رسول الله لا تطلقني، وأرادت أن تنال شرف زوجة أمهات المؤمنين وشرف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معها. قالت وليلتي أهبها إلى عائشة، وكانت تعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ليلتها بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبقيت في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة الله. هذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها. قال سمع منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحج عتاب بن أسيد بالناس، وعمل المنبر غير مختف وحج عتاب بأهل موقف. المنبر يا إخوان الذي عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على رجع إلى المدينة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان يخطب على جذع شجرة. وجاء حديث سهل بن سعد أتته امرأة من المشركين فقالت يا رسول الله إنك من اليهود، قالت يا رسول الله إنك من نجارا فأذن له أن يصنع لك منبرا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يصنع له منبرا. قال فصنعه من طرفاء الغابة، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبر ذو ثلاث درجات يصعد عليه صلى الله عليه وسلم ذو ثلاث درجات، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يخطب عليه. فلما صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجذع مكانه، قال الصحابة فإذا بالجذع يئن، والحديث متواتر عن ابن هريرة متواتر هذا الحديث، عده السيوطي من الحديث متواترة، قال فسمعنا له أنين كأنين العشار. مش مقصود بأنين كأنين العشار؟ كالناقة العشار تئن في سمع الجذع. قال فسمعنا له أنينا كأنين العشار يبكي لماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وأسر له، ثم صعد المنبر وسكت الجذع وصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجذع. ثم بعد ذلك الحديث سلم الله وقالوا ماذا أسر له يا سلام؟ قال إن شئت غرستك ورجعت على أحسن ما أنت فيه يأكل منك المسلمون إلى قيام الساعة، وإن شئت كنت رفيقي في الجنة، فاختار رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال سلمة بن الأكوع فدفع ولي رضي الله عنه فبقي عندي حتى بلي. يقول ابن العربي وهذا جذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم فما بال القلوب لا تحن. يقول هذا جذع الجماد ويحن ويئن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه تركه ولم ينقص، كان يصعد فوقه وصعد على المنبر وتركه فحن له وصار يبكي، والصحابة سمعوا هذا الصوت، يعني أنين الجذع متواتر، يعني أن الصحابة سمعوا كله يبكي الجذع كأنين العشار. ليش؟ لأن الرسول ترك الصلاة فوقه وقال وذهب بماذا إلى المنبر كأنين بماذا العشار. ثم اتخذ بعد ذلك المنبر ذو ثلاث درجات، وهذا السلام الشيخ الباني باب الفائدة على أن المنبر إذا زاد فوق ثلاث درجات يعتبر بدعة، وكما ذكرنا هذا القول قد يكون سبق الشيخ الألباني به ابن بطة، لكن العلماء كلهم على خلافه في هذا الباب ويقولون بأنه لا يعد من البدع، بل هذا ما اختاره الله عز وجل لنبيه، لأن المقصد من ثلاث درجات أولا هو الصعود والارتفاع، فالرسول قد خطب فوق الجبل وخطب فوق الناقة وخطب كذلك فوق الجذع، فلم يكن الأصل والمقصد هو الدرجات. ثانيا أنه لم يأمر بفعله وإنما وقع اتفاقا، وهذا ما اختاره الله عز وجل للنبي، ولذلك لا يمكن أن يقال بأنه بدعة مخالفته، لكن نقول الأولى أن يكون ذو ثلاث درجات المنبر. فإذن هذا وأن ما يقع في الإمام بالمنبر. ثم في هذه السنة حج عتاب بأهل الموقف، وهذه السنة الأولى لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإنما حج فيها بماذا؟ عتاب رضي الله عنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة التي بعدها حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الأكبر، وكم كان معه الذين وقفوا بالموقف؟ 100,000 الصحابة. وأنزل عرفت فيها إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. انظر التمكين الذي قد وقع، وهذا الأمر الذي حجر كل العالم. ومن ألف كتاب العظماء ماذا يقول؟ العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ألف العظماء الأرض 80 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب العظمة بدون شك وبدون ريب، وخصائص له كثيرة. فنقف عند هذا مستدين بماذا؟ غزوة تبوك، وهي الغزوة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيها النفاق، وظهر فيها بماذا ما ظهر؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بالغدا بعد صلاة المغرب غزوة بماذا تبوك، وما بقي بماذا بقصة السيرة. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث كان في كان في في بعض الأشياء تجد غابات نخل مش موجودة الآن. شيء ما في الدنيا كلها زرع. لا في الغابة في المدينة، في المدينة في المدينة كان فيها أرض نخل مشهورة طبعا المدينة، وكان فيها العضة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعضد شوكها ولا يقتل خلاها وما كان فيها. فكانت يعني فيها زي الواحات طبعا المدينة، ولذلك نزل فيها الناس. شيخ بقى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أسبوعين، هل قصر الصلاة فيها؟ قصر الصلاة فيها، وقد تقدم معنا في الدراري لماذا قصر. الرسول بقي يرتب أمر مكة بعد الفتح، ووضع عليها بماذا بعد أن خرج، حتى يعني وضع أمورها من سي الأمور الاقتصادية، الأمور السياسية، الأمور كذا تحتاج فترة حتى يبقى فيها يسلم، بعد يبقى حكم متردد حتى ينتهي. يعني حتى في حنين بقي مكة النبي صلى الله عليه وسلم فترة بعد ما قسم الغنائم، وبقي ينظر في حال الناس من داخل الإسلام ومن الإسلام أو المواقف المستجدة التي ستقع. فكذلك في مكة بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر، خاصة أن المهاجرين لا يحل للمهاجر أن ينقذ في مكان يجري فوق 3 حديث، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المهاجرين صلى الله عليه وسلم. رواية اللي عندما كان خروج مسكين نجد فيها علي بن أبي طالب قال له يعني وجدنا محمد فقال من خير لا فقل له قد أثرك الله علينا من كنا نخاطئين. هذه ورد بأن سبب نزولها لكن ليس فيها إسناد صحيح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا كبيرا، حتى يوم أخرجوه منها قال أما وإني قد أخرجوني منك، والله لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت، وإنك لأحب البقاع الله وأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. وهي الذي نزل فيها قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معهد، أرادك إلى مكة وأنك فاتح لها، والله سبحانه وتعالى وعده بذلك، وأنجز الله عز وجل له وعده وأنجز له ماذا وعده. وفي هذه اللحظات في مكة طبعا دعا عمر بن الخطاب، قال يا ابن الخطاب أصليت وحلقت رأسك وكذا؟ فكان عمر قال أمكن نفسي ماذا فعلت يوم حديبية، لما كان يعترض على ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أمكن نفسي وأمكن عقلي كيف أتجرأ وأعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذاك الذي وقع، فهذا الذي وقع من الصحابة، وكانت دائما العاقل المسلم أيضا من مسلك هذا يا إخوانا، لا يظن الإنسان أن النصر من عند نفسه، بل النصر من عند الله عز وجل. وكم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فما هي إلا أيام، وإذا يفتح فيها سن ومن تفتح فيها أقطار الدنيا بأكملها وبأجمعها على يد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين رباهم تلك التربية الناضجة. وذاك الأمر الذي ليس له نظير وليس له مبالغ فيه، فصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ويغفر لكم، صلى الله عليه وسلم. بقي حتى الآن عند نعم في نسبة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة.